ان الراجل ده غالي قوي. الراجل يعني دايما لما ببقى راجع مثلا من القناة وجاي المنصورة فلاقي مثلا ايه عربية قدامي كده بيكتبوا كلمات على ظهر العربية، فمن ضمن الكلمات اللي بيكتبوها يا بخت من كان صاحبه راجل. فلما بقرأ الكلمة دي بتتعبني قوي. يعني ايه طبعا ليه اصحاب رجالة كتير، بس يعني ايه يعني الرجالة الرجالة قوي دي عملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا تقدير قيمة الراجل. يعني ايه معاذ بن جبل راجل، النبي رباه، عارفين عمل ايه؟ علم اليمن وعلم مكة وعلم الشام، يعني علم ثلاث دول في العالم. راجل واحد، خالد بن الوليد راجل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام رباه فتح تلت العالم، راجل واحد. فانا عايز اقول لكم يا اخواني ان فكرة الدرس هنا تقدير قيمة الراجل، مش تقدير قيمة عدد، مش تقدير قيمة ان دول 50 ودول 100 ودول، تقدير قيمة ان الراجل ده ممكن بكرة يبقى حاجة كبيرة، ان الراجل ده ممكن يسلم على ايده مليون واحد من غير مسلم في افريقيا او في اوروبا بكرة، ان الراجل ده ممكن ربنا يستعمله في دعوة النساء ويتحجب الاف البنات المتبرجات على ايده. صغر جميل جدا طبعا، صغر الدعوة النسائية ده، بس للأسف اللي بيشتغلوا في الدعوة النسائية هم النساء للأسف الشديد. يعني ان الراجل ده ان الراجل ده ممكن ربنا يستعمله في اطعام 20 مليون مصري بيناموا من غير عشاء. يبقى اذا يا اخوانا الفكرة بتاعتنا هنا تقدير قيمة الراجل، ان الراجل يسعى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيلاقي حد راجل كان بيهتم بيه فعلا، يهتم ان ده يتعلم، ان ده يتربى، ان ده يطلع. فاحنا دلوقتي اعمالنا الاساسية بعد الدرس حاجات كتير، يعني من ضمنها ليالي قيام وايام تربوية، ولكن الوقت بالنسبة للمتاح عشان الظروف اللي بمر انا بيها الوقت فعليا، الحاجات اللي بنعملها بعد الدرس زي افتح لقلبك. قيمة افتح لقلبك ايه؟ قيمة افتح لقلبك ان احنا بنسمع بعض من غير ترابيزة بيني وبينك. قيمة تفتح لقلبك ان احنا بنتصاحب، ان احنا قاعدين جلسة صحوبية. انا مش قاعد دلوقتي في درس وجايب ورقة ومعايا عناصر وبتكلم فيها، انا مش محضر اي حاجة خالص، انا جاي بكلمك من قلبي وانت بتقول لي اللي في قلبك وبنبدأ نفتح قلوبنا لبعض. انا بكلمك الوقت وانا قاعد هنا كواحد زيك، مشاكلك مشاكلي وهمومك همومي. قيمة تفتح لقلبك ان اعرف انت وصلت لفين، انت في انهي مرحله فعلا، وانت نفسك تعرف انت فين، انت محتاج ايه دلوقتي. يا اخوانا الدكتور لما بيجي له المريض بيكتب له روشته ويقول له تعالى لي بعد اسبوع، بعد اسبوع بيقول له بص الدواء ده ما عدتش تاخده تاني، والدواء ده هنبدله بدواء تاني، والدواء ده بعد ما كنت بتاخده 3 مرات في اليوم هتاخده مره واحده، وفي دواء جديد هنضيف. هو بيعمل ايه؟ كل مرحله ليها علاج غير المرحله التانيه، فكل واحد مننا في مرحله له احتياجات غير المرحله التانيه. فانا عايز اسمعكم كل واحد كده اللي عايز يتكلم، طبعا بكل الديمقراطيه والايه والحب كده والحب لبعض والحرص على بعض، مش مهم انا اتكلمت ولا اخويا اتكلم، مشاكلك هي مشاكل اخوك، اللي انت عايز تسال فيه هتلاقي اخوك بيسال فيه وبيقول. هي مشاكل واحده يا اخوانا، هي كلها 10 20 مشكله جايبيننا ايه، جايبيننا ورا، هم كلهم 10 20 مشكله، ولكن عايزين نعرف نتعامل معاهم صح ازاي. مين عايز يسال؟ ما شاء الله لك يا اولاد، انتوا بقيتوا صدقين. ايه ماشي يا عم الشيخ، قال الراجل قول يا حبيب قلبي ان شاء الله. ازاي نخشع في الصلاه وازاي نخشع في الصلاه؟ مساله الخشوع في الصلاه يا اخواني في الله مساله كبيره جدا، دي اهم حاجه في الدين. يعني عارف مثلا بقول لك معاصي السر دي مصيبه، فواحد بيقول لي طب ومعاصي الجهر مش مصيبه؟ معاصي الجهر يا ابني مصيبه معايا، انما معاصي السر لو انت بتعملها استهتارا او نفاقا اخطر من اي حاجه تانية، واخد بالك معايا؟ فاحنا عايزين نعرف انت هو بيقول لي خشوع في الصلاه، الخشوع في الصلاه الراجل الطيب دوت والاخ الفاضل دوت، خشوع في الصلاه دي يجب انها تكون اهم قضيه تشغلنا، ويجب انها تكون اهم ملف نفتحه. وانا عايز ان شاء الله باذن الله نعمل معسكر قريبا باذن الله، معسكر عشان الصلاه بس، عشان نتعلم ازاي نصلي. لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الحديث القدسي يعني عن رب العزه، ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما ايه افترضوه علي. احنا قاعدين نقول اقوم الليل ازاي، اصلي النوافل ازاي، اعمل وتر ازاي، والصلاه اللي هي اهم حاجه اكتر حاجه تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تلاقي مثلا صلاه الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الركعه الاولى بقدر 30 ايه، قدر 30 ايه يعني سوره تبارك. مين فينا الوقت حافظ 30 ايه يرفع ايده يصلي بهم كل يوم في صلاه الظهر وبكره يجيب 30 ايه تانيين؟ قضيه، ما دي صلاه فريضه اهي. النبي عليه الصلاه والسلام صلى المغرب بالاعراف، في حد فينا يا اخوانا يعرف صلاه المغرب بالاعراف؟ يعني انت مره مثلا نمت، وطبعا ما بتعملش في المساجد دلوقتي، وان كانت بتعمل في بعض مساجد القاهرة. انت مرة نمت بعد العصر العصر ونمت صحيت لقيت الجماعة فاتت عليك, فانت صلي لوحدك, تعرف بقى تجيب بصورة الاعراف المغرب, تعرف تطبق السنة مرة, انت حافظ الاعراف اصلا, ورجلك هتستحمل صلب الاعراف وهتقدر تخشع فيها. قضية الخشوع في الصلاة دي عاملة بالظبط زي قضية اللعيب اللي بيعرف ينزل الملعب 90 دقيقة, بيقى عنده لياقة بدنية. انت لازم يكون عندك لياقة ايمانية. خشوع في الصلاة يا اخوانا هو محصلة ما قبل الصلاة. لو انت عايز كيف اخشع في الصلاة, رقم واحد هو محصلة ما قبل الصلاة. يعني ايه؟ انت قبل الصلاة عملت ايه؟ عشان كده اللي بيجي اول ما يسمع الاذان لا يمكن صلاته تبقى زي الصلاة اللي جه في الركعة التالتة, لا يمكن. هي عاملة زي ايه؟ شايف المروحة دي اول ما بتتك على الكبس وهي دايرة بتقوم واقفة على طول ولا بتقعد فترة؟ ما تقف, بتقعد فترة. انت بتدخل من بره مروحة الدنيا دايرة في قلبك, اول ما بتدخل الجامعة وتقول الله اكبر المروحة بتتك على الكبس انها تقفل, ولكن المروحة مش هتقفل في ثانية واحدة. لو انت جيت على الفريضة على طول على ما المروحة تقف هيكون حصل ايه؟ الصلاة خلصت. يبقى ان شاء الله تقول السلام عليكم ورحمة الله, تفاجأ ان الخواطر خلصت رغم ان انت هناك مولع طول الصلاة افكار ورحت الشرق ورحت الغرب ودخلت الجامعة وطلعت على لفيت الدنيا كلها في الصلاة. اول ما الصلاة خلصت ما عادش في افكار, ليه؟ المروحة قفلت عم خلصت الصلاة. انما لو انت جيت اول ما الاذان ادن عم صليت السنة المروحة قفلت, جيت تقول الله اكبر صلاة الفريضة وانت ايه؟ خاشع. عشان كده من اكبر اسباب الخشوع في الصلاة تعالى بدري 10 دقائق واقرا صفحة قرآن وشوف صلاتك يبقى شكلها ايه. تعال بدري وصلي ركعتين السنة فور الاذان وارفع ايدك دقيقة واحدة بس والحق ايدك في الوقت ده وشوف صلاتك يبقى شكلها ايه. فالصلاة الخشوع في الصلاة محصلة ما قبل الايه؟ ما قبل الصلاة. يا اخواننا دي حاجات هتيجي. انا حاسس الوقت ان في شباب مثلا لما يجي يسمع مثلا كلام بقى في التربية القلبية, انا قلبي ضايع يا عم, ده انا قلبي ده شهوات النساء وشهوات الدنيا والفتن ملياه, هو انا ممكن يجي في يوم من الايام قلبي بجد يبقى كويس؟ يا ابني الزمن عنصر خطير جدا في التربيه. ده انت ممكن يجي عليك لو استمرت في الطريق وقت تلاقي نفسك سبحان الله العظيم كان عندك مشاعر وحشه جدا وكان عندك مقام يعني احوال في القلب وحشه جدا وكان عندك امراض ما تعرفش دراحت ازاي. انت فكرك انك قاعد دلوقتي وانت عايز ساكت كده ما بتترباش؟ ده انت يا ابني جوه حضانه نورانيه, ده انت قاعد كده جوه حضانة نور, قلبك قاعد يتعرض لنور, قاعد جوه بيت ربنا نازل سكينة, اي كلمة فيها آية او فيها صلاة او فيها صلاة. انت الوقت يا ابني قاعد النور قاعد يشع عليك. زي ما قلت لكم قبل كده احنا قاعدين في الايه؟ في الحضانة. عشان تعملوا ايه؟ عشان تفقسوا, عشان كل واحد منكم عامل زي يعني بيضة جواها ايه؟ جواها جنين حاجة, جواها وحش, جواها بطل, جواها مجاهد, جواها داعية, جواها. انت الوقت قاعد يا ابني بتتعرض للنور. انت مجرد وجودك في البيئة دي ما تعرفش هتثمر في حياتك قد ايه. هتلاقي خشوعك في الصلاة كل يوم احسن. يبقى من اسباب الخشوع في الصلاة الاستمرار في بيت الايمان. وانا بركز على المعنى ده بالذات. انا يا اخواني لما التزمت كان الشيخ محمد حسان بيدي من وانا في اولى كلية تقريبا او من اجازة سنة تانية كلية, يعني من وانا داخل تانية كلية. فالشيخ محمد حسان جه الدرس بتاعه درس منهجي, يعني درس ايه في معلومات, واحنا بقى كنا ياما شباب ومتحمسين وحايسين بقى ايه حد يكلمنا في كفر الحاكم وحد يكلمنا في جهاد حسني مبارك وحد يكلمنا زي انه كبيرة. كنت بقعد مع شباب من الشباب يقول لي يا شيخ هو يعني هو ايه, وللاسف وطبعا انتكس ولا لازم انتكس اللي زي كده, يا شيخ انا عايز ابقى مؤمن قوي. هو بيعمل كده فعلا, عايز يزيد قوي. اقول له طب حبيب قلبي يبقى نازل نحضر دروس بقى ونحفظ قران. يا شيخ انت مش فاهمني, انا عايز ازيد قوي. يا ابني هو بيعمل كده بالظبط فعلا. يا حبيب قلبي عشان خاطري اقبل انك تزيد طوبه. مفيش حاجه اسمها انك هتصحى الصبح تلاقي نفسك بقيت مؤمن, لازم تقبل يا اخوانا. الواحد يعني سبحان الله العظيم يعني رجعت تاني بقى تعمل الحاجات دي اللي انت استنكفتها في اول التزامك, رجعت تاني بس عامله بالظبط زي الواحد كان ما يندم الوقت على ايام اعدادي وثانوي. يا سلام لو كان الواحد التزم ايام اعدادي وثانوي وحفظ القران في اعدادي وخلص حاجات في العلم الشرعي في ثانوي ودخل الجامعه بقى جاهز انه ينطلق في الدعوه فورا. يعني انت كل سنه انت بتضيعها ما انتش راضي تقبل مبدا طوبه هتندم عليها وهترجع تجيبها تاني. يعني مش مفيش في الدين نط, مفيش حاجه اسمها نطيت المرحله, اللي انت نطيته هترجع تجيبه تاني. فالحل الواقعي ايه؟ اقبل النمو التدريجي, اقبل يا اخوانا يعني في بحث كده يعني كنت بعمله اسمه صناعة العقلية الالتزامية، تربية عقلية. الشعار بتاعه ليس الإخلاص وحده ولا يكفي. يعني ايه الإخلاص وحده ولا يكفي؟ انا عايز اسألكم سؤال دلوقتي، يعني ايه ان في حاجات عقلية احنا بنضيع نفسنا بيها؟ انتوا نفسكم تقوموا الليل؟ طب قام واحد بيقوم الليل ساعة او ساعة ونص كل ليلة، كم واحد؟ ولا واحد. خلاص، ولو جينا نشوف العمر الالتزام بتاع اللي قاعدين هنلاقي عمره ايه؟ يعني حتى اللي التحوا ما التحش بقاله سنة مثلا. خلاص، انتوا عارفين كلنا ما بنقومش الليل ليه؟ عارفين ليه؟ بسبب عقلي. عارفين ليه؟ ان كل واحد عايز يبدأ قيام ليل ساعتين قبل الفجر، عايز اول ما يبدأ في الثلث الاخير. طب تعالى اسمع الخطة ديت كده وابدأ معي. زي استاذ نفسي مرة بيقول لي يا ابني ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، خلي اول خطوة اسهل خطوة. الشهر ده هو شهر كامل هتصلي قيام ليل نص ساعة بعد الفجر، نص ساعة بعد العشاء. يا عم نص ساعة ايه يا عم؟ عشان خطر، عشان خدنا على قد عقلي، خدنا على قد عقلي. ما ايه يعني يا عم اعتبرني ايه؟ ما اناش فاهم اللي انت فاهمه. وبعد 20 سنة التزام وخبرة كواحد ماشي لوحده، وبعد كده كواحد بينه والناس، خدنا على قد عقلي. شهر كامل نص ساعة، لغاية ما تثبت في النص ساعة دي بعد العشاء. يعني تصلي العشاء وتقوم طالع نص ساعة. وطبعا من الحاجات العقلية انك طالع نص ساعة وفتح المحمولين بتوعك وسايب. فطبعا على طول تلاقي الاخ عباس اتصل بيك والاخ محمود اتصل بيك، اعمل ايه يا ربي؟ كل ليله مش عارف اقوم ليل، اعمل ايه يا ربي؟ يا ابني ما فيش مخ اصلا، اقوم ليل ازاي؟ يا ابني عايز تقوم ليل في تليفونك؟ زي الاخ يقول لك انا عايز نظام نوم، يعني عايز اعمل ايه؟ انا انام كل يوم الساعه 12، انا بروح البيت الساعه 12 والله ما بعرفش انام. يا ابني انت عايز تنام 12 لازم تبقى في البيت 10. هو انت عايز تنام 12 هتبقى في البيت 12 ولا تفكر تروح الساعة 12؟ وعايز تنام 12 لازم تقفل التليفون بتاعك الساعة 9، وإلا يجي لك 50 مشوار. يا إخوانا لازم تبقوا جد، ولازم تفهموا مصلحتكم فين. نص ساعة بعد العشاء. طيب بعد كده الشهر اللي بعده خليها ساعة إلا ربع. يا عم ده أنت كده، ده أنا كده يا عم، أنت ما بتقومش أصلا، هو أنت أصلا بتقوم ليل؟ عشان خليها ساعة إلا ربع. طيب بعد كده بعد كده الشهر اللي بعده خليها ساعة بعد العشاء، ساعة بعد. يبقى انت كده بقالك كم شهر؟ 3 اشهر. انت حاسس انك تعبان في حاجة؟ في ازمة يعني؟ بعد العشاء ده وقت عند الناس كلها فاضي اصلا، يعني انت حتى لو عايز تخرج تسهر الساعة اللي بعد العشاء دي كده كده اللي بتلبس فيها وبتعمل، موضوع مش مشكلة اصلا. بعد 3 شهور انقل الساعة دي الساعة 11 بالليل او 12 بالليل، يعني خليها في التلت الايه؟ ما بعد العشاء التلت الاول، لما نقلها 12 بالليل بقت في التلت الايه؟ الاوسط، لسه مش الاخير. 12 بالليل مش الاخير، لا ما ال1200 جرام دول عايزين ايه؟ نشغلهم شويه، نقلناهم 12 بالليل بقت في التلت الاوسط. انا عايزك تقعد 3 شهور زيهم الساعه بتاعتك الساعه 11 و12 بالليل 3 شهور بس. يبقى انت بقالك كام شهر؟ 6 شهور. قطعت قيام ليل عادي بقى، اللي هو يومين في الاسبوع كده ايه غصب عنك، جه حاجه النهارده جه حاجه بكره، يعني بتقوم لك من 4 ل5 ليالي في الاسبوع، رائع جدا. بعد 6 شهور انا عايزك تنقل الساعه دي قبل الفجر. عارف انت لما تيجي تنقلها قبل الفجر ساعتها يحصل ايه؟ فضل يومين تلاقيها بقمه السهوله تنقل. اصل الاخوه كلها معتقده انا محروم من قيام الليل بذنوبي. طب وانت بذنوبي؟ طب وانت بذنوبي؟ طب وانت بذنوبي؟ طب هو ربنا يعني ربنا يريد ان احنا نعبد؟ يا اخوانا ربنا مش واقف لنا كلنا استغفر الله العظيم، يعني انا مش يعني عايزين نفكر صح يا اخوانا، وربنا مش يعني ايه مش بي بي بي مش مش ما حدش منكم قائم ليل، ما فيش كده. وانت مش محروم بذنوبك، انت محروم بحاجه تانية. قضيه مش قضيه ذنب، مش قضيه ذنب، ده قضيه عقليه. انقل ساعه قبل الفجر، لا الموضوع بقى بسيط جدا جدا بفضل ومنه الله. خلاص اقعد لك يا عم كمان شهرين ساعه قبل الفجر، بقى 8 شهور وانت بتقوم ليل ساعه قبل الفجر، ومعظم الايام بتقوم الليل. بعد شهرين بقى طموح حضرتك تقوم قد ايه؟ ساعتين؟ طموحك تقوم قد ايه؟ ساعة ونص؟ لا خليهم ساعة. انت كان نفسك يخليهم ساعة، تخليهم 3 ساعة. انت كان نفسك تخليه ساعة ونص، انت كان نفسك تبقى ساعة، اديك وصلت المستوى. بقيت قوام من غير ما تحس. انما الدخلة العنترية دي مش نافعة يا اخوانا. الدخلة العنترية دي ما تنفعش. زي اخ كده بالظبط برضه، حفظ القرآن. مين فيكم يا اخوانا حافظ خاتم القرآن؟ 1 2 3 4 5 خلاص جميل جدا. واللي ختمين طبعا لو سالناهم هنلاقي ايه من الخمسه واحد اللي قلت له سمع لي سوره التوبه يا سامع سوره التوبه خلاص يعني يبقى ايه قلنا خمسه. انتوا عارفين انا لو جيت اشوف الراجل الطيب دهوت هتلاقي بقاله 6 سنين، الراجل الطيب ده بقاله 7 سنين، وده بقاله 4 سنين، وده بقاله 5 سنين، وده بقاله سنه، وده بقاله سنتين، وده بقاله سنه ونص، وده بقاله سنتين بيحضر درس الشيخ محمد حسان وايه ومحدش حس ان هو ملتزم، بس هو فعلا بقاله سنتين، وده هو بقاله 4 سنين. لو جيت اشوف الوقت سبب، عارفين سبب عدم حفظ القران ايه؟ زي بالظبط سبب عدم يا اخوانا 90% من عدم ثباتنا في اوراد العباده عارفين سببه ايه؟ تنشيف الدماغ في الاول، انك عايز من اولها تدخل داخله عنتريه، انك مش راضي ان يبقى ليك ورد ربع ساعه في الاول، انا عايز اصوم يوم ويوم او 2 و5 و13 و14 و15. يا سيدي ابدا الاول كل خميس ابداها بس يا عم، اما تثبت ابقى فكر ارمي اساس يا ابني وبعد كده علي. عارفين سبب عدم حفظ القران عندنا ايه؟ عارفين ايه؟ ان كله عايز يبدا يحفظ حزب في الاسبوع، وعايز يبدا يحفظ من اول سوره البقره، تيجي تقول له جزء 30 جزء 30، انا ارجع احفظ سوره النبأ تاني؟ مفيش منهجيه، رغم المنهجيه دي اسهل طريق بيوصل باسرع، انت في 8 شهور بقيت راجل قوام، وال 8 شهور انت بتكون فيهم الليل كمان، يعني انت من النهارده، يعني انت لو روحت بيتك بدات البرنامج قلت لك عليه في قيام الليل نص ساعه لمده شهر، انت خلاص بفضل الله دخلت في السكه، وتقبل ان انت لازم هتقع لك يومين ثلاثه في الاسبوع، الحمد لله. لو عرفت 3 أيام في الأسبوع تقوم الحمد لله، تحبطش، ما تنشفش دماغك في الأول، اقبل في الأول أنك بتقوم وتقع، وبقى في الأول بلاية بسيطة. فالأخ يبدأ في الأول يحفظ، أول أسبوع حفظ 6 أرباع وجاي فرحان للمحافظ بتاعه. أنا مرة زمان حفظت في أسبوع 5 أجزاء ونص في أسبوع، ولم بعدها لمدة مثلا حوالي سنة أو أكتر كمان ولم أحفظ آية بعدها، وأنا كسبت إيه؟ يعني هي البداية العنترية دي كسبتني، ما هو الأسبوع 6 أرباع وتاني أسبوع 5 أرباع وتالت أسبوع حفظت كمان 6 أرباع، يجي يحفظ الجديد يلاقي القديم مش فاكره أصلا، وفي نفس الوقت عايز أحفظ 6 أرباع، ما أنا مش قادر ألاقي إشباع نفسي. طب تعالوا نفكر بطريقة تانية، تعالوا نشوف سيناريو تاني، احفظ ربع في الأسبوع. عارف أنت لو حفظت ربع في الأسبوع، كل ربع في الأسبوع ده صعب، صفحتين في الأسبوع صعب، أنت عارف هتختم المصحف بعد كام سنة؟ ها؟ بعد 5 سنين. وهتبقى ختمت لان ربع في الاسبوع يعني عندك وقت تراجع زي ما انت عايز تراجع بقى، ربع في الاسبوع بعد 5 سنين. يعني اللي قاعد دلوقتي بقى له 5 سنين لو كان حفظ ربع ورضى بربع في الاسبوع كان زمانه ختم. خلاص؟ ولما تبدا ابدا يا ابني بالجزء 30، يا ابني ابدا بالسهل. ابدا يا عم ابدا هو الجزء 30 وبعد كده تبدا من قفل الاخر، دي صور اصلا لا قوم بقى الليل. يعني انت اصلا بتفرش فرشه لقيام الليل بتاعك. طيب. انت عارف انت لو حفظت ربع في الاسبوع هتختم القران بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ لا مش بعد 5 سنين، بعد 2 سنين. ما اشوف الراجل الناصح بعد 2 سنين. عارفين ليه؟ لانك بعد 4 شهور من البدايه البسيطه اللي ما بتعجزكش هتسخن، العربيه تلقط، هتنطلق، هتلاقي نفسك بتنطلق، بس المره دي بتنطلق على ايه؟ على اساس. المرة دي مش بتنطلق 6 أرباع، بتعلع مرة 20 دور من غير أساس، فأي هزة بتقوم جاي موقعاها. يبقى إذن هتختم بعد 2 سنين، بس الفرق إيه بقى؟ إنك لما رضيت تحفظ ربع قرآن في الأسبوع ورضيت تقوم نص ساعة في اليوم وبعد كده تبقى ساعة وبعد كده ساعة تتنقل وبعد كده يبقى خلاها ساعة ونص وبعد كده خلاها 2 ساعتين، الطعم مش هتخلص، فضل هتلاقي نفسك بيزيد. قدرت، أنت مش بعد 5 سنين حفظت القرآن، ده أنت بعد 5 سنين ختمت القرآن وبقيت قوام وبقى لك في الصيام وحضرت الدروس، لانك ما قفلتش حياتك. ما هو اللي حفظ لي جزء في الاسبوع قفل حياته. هاجي اقول له احضر درس، عنده وقت يحضر درس؟ لا. هاجي اقول له في دوره علميه، عنده وقت يحصل علم؟ لا. هاجي اقول له تعالى هنعمل معسكر، عنده وقت يطلع معسكر؟ قفل حياته. انما لو بيحفظ ربع ماشي في القران، في نفس الوقت اللي ماشي في بيت الايمان والدروس، في نفس الوقت اللي بيسمع فيه شرايط، في نفس الوقت اللي عنده وقت يقابل اخوانه، في نفس الوقت اللي عنده وقت لدراسته ومذاكرته وحياته، في نفس الوقت اللي عنده وقت لقيام الليل، حياته ماشيه بسلاسه وقاعد ينمو طوبه طوبه. يبقى اخطر بناء يا اخواني سياسه طوبه طوبه. يبقى اذن اللي اثرتها قضيه كيف نخشع في الصلاه، انا مش عايزك بكره تبقى خشعت في الصلاه، انا عايزك تنمو طوبه طوبه. هتلاقي بكره خشوع في الصلاه زي الطوبه، بعد اسبوع لو بتعمل اللي بقولك عليه ده شهر واحد. اصل الخشوع في الصلاه يا اخوانا يعني اخوه معتقد ان الخشوع في الصلاه اجيب بقى كتاب احياء علوم الدين باب الخشوع في الصلاه وذاكر معاني الركوع فاذا ركعت فاعتقد ان ظهرك ايه. كلام رائع، انما الكلام ده لوحده مش هيخليك تخشع. الكلام ده لما امنك يزيد هيفيدك، انما لو انت ما عندكش ايمان اصلا تيجي تقف في الصلاه بقى هو كان في القيام في ايه؟ ايوه، وانت حاطط ايدك اليمين على ايدك الشمال افتكر مش عارف ايه، ما خشعتش، انت قعدت تركز في الكلام وتراجعه. انما لما يبقى قلبك في ايمان حفظ القران زود لك ايمانك، والحضور الدروس زود لك ايمانك، واخوانك زودوا لك ايمانك فضل الله، والدعاء والحرص على تكبيره الاحرام والدعاء قبل تكبير الاحرام زود لك ايمانك، وسماع الشهادات زود لك ايمانك. يا ابني انت لوحدك هتخشع في الصلاه، مش هتحتاج تسال. يا اخوانا في حاجات بتجيب حاجات. انا ما اقعدش افكر كيف اخشع في القران، كيف اخشع في كيف. يا ابني التزم جوه بيت النور وانت تخشع. ساعتها بقى انا هديك شرطين للشيخ فلان فيهم كيف تخشع في الصلاه هيقلبوا حياتك. ساعتها بقى هديك كتيب التدبر الامثل للشيخ خالد اللاحم هيغير لك حياتك في علاقتك بالقران ساعتها. انما انت دلوقتي ها انت بذور العلم. ما لما اقول لك كيف تخشع بكذا وكذا وكذا، دي بذور برميها في تربه القلب. اذا كانت تربه القلب اصلا مش خصبه، البذور هتنبت مش هتنبت. انا عايز الوقت تربه القلب تبقى خصبه. عارف لما تيجي تطلب فقه وعقيده يا سلام على العلم هيعمله في قلبك. عارف لما تيجي تسمع بقى كيف تخشع في الصلاه يا سلام على اللي انت هتستفيده. عارف لما تيجي بقى كيف تسمو روحانيا في الصيام يا سلام. بس الاول اقبل مرحلتك، اقبل انك جوه حضانه، عيش جوه الحضانه، ما تضيعش على قد ما تقدر درس من الدروس. طب انا ورايا مذاكره. انت سبب انك انت مش عارف تجمع ما بين المذاكره والدين مش ان المذاكره كتير. الاول على الدفعه في اي كليه ما انت لو ذاكرت 3 ساعات في اليوم هتطلع على الدفعه، واليوم 24 ساعه. السبب انك مش مرتب وقتك، يعني ما تجيبهاش في الدين، ما تجيبهاش ان انا حضرت درس. طب اعمل ايه بقى وانت بتقول لي كمان احضر درس الشيخ احمد جلال وكمان درس الشيخ محمد حسان وكمان درس دكتور عبد الرحمن الصواب بكره في الجامعه الشرعيه؟ اجيب وقت منين يا ابني؟ ده انت ما انتش عارف تعمل ايه في الوقت اصلا. ده انت من كتر ما انتش عارف تعمل ايه في الوقت بتنام 15 ساعه في اليوم. هو انت يا ابني هو انت عارف تعمل ايه في الوقت؟ احنا نضحك على بعض، هنضحك على بعض. وقبل ما تلتزم اما كنت بتقعد على القهوه بيجيبوك ليله الامتحان من على القهوه غصب عنك، كان اشمعنى كان في وقت؟ يا ابني انت مشكلتك مش وقت ده الدين ولا يديك بركه في وقتك، انت مشكلتك عدم ترتيب وقتك. الدين هيرتب لك وقتك. عارف اما ايه؟ انا حافظ على الدروس وحافظ على مثلا جلسه الضحى مثلا على سبيل المثال. وانت عارف الكلام ده انت رتبت وقتك. يبقى انا بقى بعد درس الجمعه ان شاء الله ده هسهرها سهره في المذاكره، وبعد درس الكوره الرحمن مش عارف هذاكر ايه مع فلان. انت لوحدك هتلاقي دنيتك بتترتب لما دينك يترتب. مع اخوان بالراحه يا جماعه، بالراحة. افهم مرحلتك وافهم ايه اللي انت لازم تركز فيه دلوقتي. لازم تركز فيه دلوقتي التعرض للنور. البيضة عشان تفقس عايزة تحط جوه حضانة. الحضانة هي بيئة الإيمان اللي احنا بنحاول نعملها هنا واللي موجودة بره، وحفظ القرآن ده بيئة الإيمان اللي قلبك قاعد يتعرض للنور للنور للنور. انت لا تتخيل انت دلوقتي بتنمو قد ايه. انت مش واخد بالك انت بتنمو، انت بتنمو فوق ما تتخيل، بس انت مش حاسس. لان ايه؟ عارفين شجرة البامبو؟ شجرة البامبو دي بتقعد بذرة في الأرض بتقعد 4 سنين تنمو تحت الأرض، ما بيطلعش منها فوق الأرض غير قد نص المزرعة. 4 سنين، وفي السنة الخامسة بيبقى طولها فوق 20 متر. هي دي التربية. انت الوقت يا ابني قاعد تزيد، انت مش مبزيدش، بس الإيمان قاعد يجدر في قلبك مع الحفظ ومع السماع ومع الصحبه ومع انك هتنزل بقى الكليه بعد كده. خلاص ما عادش صاحب فلان وما عادش. دول دلوقتي بالنسبه لي مدعوين، دول مش اصحاب، دول مش هيساعدوني في الوصول لربنا. لا، انا هغير صحبتي، انما دول انا بالنسبه لي مدعوين دلوقتي. وي وي وي انت دلوقتي هتزيد تزيد تزيد تزيد. انت عارف هتفضل لحد رمضان الجاي. عارف رمضان الجاي لو انت فضلت على حالتك دي لحد رمضان الجاي، رمضان الجاي ده هيبقى نقله في حياتك. ليه؟ لانك نميت داخليا صح. لما جيت تطلع طلعت على اساس اقبل طوبه طوبه. ما تستعجلوش يا جماعه، ما توتروش نفسكم. ما فيش حبايه هتاخدها هتخشع في الصلاه، وحبايه تاخدها تقوم الليل، وحبايه تاخدها، ما فيش الكلام ده. لازم تقبل النمو الهادئ زيك زي اي شجره، وهتبقى في الاخر احسن مما تتخيل لو مشيت بهذه الطريقه باسرع مما تتصور. انا يعني ايه يعني احنا كنا نكتفي بس بالسؤالين ده همت عشان نبدا. مين اللي عايز يحفظ قران فيكم بقى؟ نناقش بقى قضيه. انا زي ما بقول لكم انا قلبت لحياتي، انا حفظ القران قلب لحياتي. القلب الذي ليس فيه شيء من القران كالايه؟ البيت الخرب. انت قلبك يا ابن خرابة لو مش حافظ قرآن، قلبك خرابة. انت عارف يعني ايه لما سهل بن عبد الله ولا مين من علماء السلف لما بيسأل احد تلامذته تحفظ القرآن؟ فقال له لا. فقال واغوثاه فبما تترنم؟ فبما تترنم؟ امال انت بتمشي وانت ماشي في الشارع كده بت ايه تترنم بايه لو انت معكش القرآن يا ابني؟ فبما تتنعم؟ امال يا ابني انت عايش مع ايه لو انت مش حافظ قرآن؟ امال انت بتصلي النافلة كده وانت بتقرأ ايه؟ قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق، مفيش غيرهم. هتفضل خد 50 سنة لحد ما تقابل ربنا ما عندكش ها مفيش حاجة تانية خالص؟ وما بتقوم ليل بتقوم ليل هتفضل تمسك مصحف لحد ما تموت؟ يعني امتى بقى هتصلي من صدر؟ صلاة من صدر دي حاجة تانية، جنة جنة. صلاة من صدر لا بتحس بالوقت ولا بتحس بتعب الرجلين لما بتصلي من صدرك. امتى بقى ده هيحصل؟ لما تحفظ الجزء الـ30 ده انت بقيت معلم. يا سلام وانت رايح الكلية الصبح، يا سلام هتجيب الجزء الـ30 مرتين وانت رايح ومرتين وانت راجع. شوف حسناتك قد ايه وشوف قلبك بقى شكله ايه. يا سلام بقى وانت في النوافل بقى، النوافل بتاعت النهارده بالنبأ ونوافل بتاعت بكره بالنزل. يا سلام وانت بتقول الله اكبر في قيام الليل مش هتفوق غير وانت مخلص لك حزب من الجزء الـ30. يا سلام تدخل في قاف بقى، دخلت بقى من قاف لحد الـ30 مع الجزء الـ30، وبعد كده من قاف لجزء الـ30، وبعد كده من ياسين لقاف، وبعد كده من الكهف لياسين، وبعد كده من الاعراف للكهف، وبعد كده من البقره للايه للاعراف. ده الترتيب المنهجي، ده الكلام الايه نازل ماشي منهجيا. فيا سلام بقى لما تدخل في قاف بقى لحد اخر القران، يبقى معاك بقى من قاف لاخر القران، وتعيش مع قاف في الصف في الركعه دي ومع الحديد في الركعه دي، جنه يا ابني جنه. والكلام مش معناه اجري بالراحه، ربع في الاسبوع، ربع في الاسبوع لمده 2 شهر، بعد كده ان شاء الله يبقوا ربعين، بعد كده ان شاء الله. مين يا اخوانا اللي عايز يحفظ قران بجد؟ واللي مش عارف يحفظ قران يقول لي هو مش عارف، مش عايز. اللي مش عايز يقول لي مش عايز ليه؟ يعني تعالوا نفتح قلوبنا لبعض في قضايا من اخطر القضايا. قول حبيبي. ما انا قلت لكم المره اللي قبل اللي فاتت ما تحاسبش نفسك على الفشل. انت دلوقتي مسموح ليك قوي انك انت تجيب اجوان كتير بره الجون، يعني مسموح ليك انك انت الموضوع يقلش منك كتير. انت دلوقتي اهم حاجه انك تفضل جوه الحضانه. سبب ان انا بعمل ده واقع واعمل ده واقع واعمل ده واقع، ان انت عايز في الاول تبدا في كله مع بعضه، او ان انت عايز حاجه كبيره في كل حاجه، الشده والاستعجال. اسمع كلام، ابدا بقيام نص ساعه بعد العشاء وبحفظ ربع في الاسبوع. اسمع كلام، هتاكل بقلاوة. اسمعوا كلامي والله يا اخوان، يعني انا نفسي بس انكم، يعني احنا زمان ما كانش عندنا اللي يوجهنا يا جماعه. اول ما التزمنا كنا بنقعد 2 سنين عشان نفهم حل مشكله صغيره. يعني انا لما كنت زيكم كده لا كنت افهم بيئه ايمان ولا كنت افهم مش عارف ايه. الكلام ده للاسف الشديد احنا اتعلمناه. عارفين اللي عارف النار لما تلسع منها؟ ها انا دلوقتي واحد عرفت النار ما اتلسعت منها. انا مش عايزك تتلسع منها، انا مش عايزك تتعلم بان سنين بتضيع من حياتك، وانك انت انا عايزك تاخد خبره غيرك وتستفيد منها بس. فهو ده يعني بلاش، يعني مش لازم ندخل المصياده عشان نعرف اللي جواه كان طعم، مش لازم اتلسع بالنار عشان اعرف ان دي نار، مش لازم ادفع من سنين عمري تمن عشان اعرف ان كان المشي المنهجي الهادئ هو الحل، مش لازم انتكس واقع في معاصي سر والاقي نفسي واقع في مصيبه واجي اعيط بعد سنه عشان اعرف ان حضور الدروس مهم. مش لازم ادفع تمن عشان اتعلم. نصدق من غير ما ندفع تمن يا اخوانا. انت كسبان. ايه المشكله في حفظ القران بالنسبه لكم؟ ايه المانع ان احنا نبدا؟ مين مستعد يحفظ صفحه في الاسبوع؟ صفحه صفحة دي حاجة جميلة جدا. خلاص ايه رأيك يا باشمهندس؟ ما شاء الله. صفحة هتحفظوها منين؟ الجزء الـ30 عشان خاطري. لوجه الله، لوجه الله احفظوها بالجزء الـ30. مين اللي مستعد يحفظ ربع في الاسبوع؟ اللي بيرفع ايده مش لاقي يعني. بص يعني ايه قضية اللي عاد يعرضه برضو من اول الجزء الـ30. اللي رفع ايده هيقعد مع الباشمهندس علي والناس اللي معاه عشان ايه يحفظوه جد. خد نفسك بالعزيمه، ما تسيبش نفسك تضيعك، سيبش نفسك تلعب معاك، سيب نفسك تروق. طب مش عارف ايه، مش عارف هو الواحد بيحس ان الدين ايه كانه قفص. لا الزم نفسك عشان تبقى راجل وعشان تطلع. يعني مش معنى بقول لك نص ساعه وربع بس راجل بقى، نص ساعه كمان بس راجل. لو الدنيا اتهدت محمولي مقفول واقف اصلي ماليش علاقه بالدنيا ولا باي حاجه لحد ما اخلص. يعني اللي هترتبط بيه خليك اتعلم انك تبقى راجل من اول معايا. خليك راجل في الصغار تبقى راجل في الكبير. وطبعا كل حاجه عظيم. طيب اللي ما رفعش ايده مشكلته ايه؟ يتكلم بصدق. ممكن واحد من بلد تانية، ممكن واحد بيحفظ مع حد تاني، خلاص مش مشكله. هل في حد ما رفعش ايده بس فعلا انا مش حاسس ان حفظ القران مهم مثلا؟ يقول يحفظ ثلاث ايات في الاسبوع. احنا بنيجي في اول ثلاث اربع ايام وبعد كده نحضر ثاني وكل واحد نروح. ما هو ما يعني لا يمنعنك خوف لا يمنعنك من البدء خوف عدم الاستمرار. ده واحد مش عاقل. انت ليه يا ابني مش عايز تمشي في اصل ما وصل يعني كلام مش عقلاني. اتفضل عليك. امتى حبيب قلبي نقول ان ساب اخلاص؟ واحد ساب المصايب اللي بره وساب المواقع اللي بحيه وجاي يحضر درس قاعد يتشتم فيه من ساعة ما بدأ لحد ما خلص. ليه افترض انه مرائي؟ انت ما شاء الله كتب لها اراءك جميلة فضل منة الله، بس انا حاطط نفسي دلوقتي مكان اللي قاعد قدامي. انا ما تفترضش يا ابني انك مرائي، انت كده كده مرائي. يا اخوانا بس خلوكوا عاقلين. وانت فكرك انك مش مرائي؟ هو انت فكرك ان انت ما عندكش انفاق؟ يبقى انت مش عاقل اصلا. منين يا ابني؟ هتجيب الاخلاص منين؟ هتجيب يا اخوانا دي رحله اللي مش هياخد الدواء مش هيروق. ما حدش يضحك على نفسه. الاخ يقول لي انا متحطم. انا فعلا الاخوه بتيجي كده. انا اكتشفت ان انا مش مخلص. يا ابني هو انت كنت معتقد انك مخلص اصلا؟ ما هو لان مفيش تعامل عقلي مع النفس. ولما يكتشف انه مرائي يحبط. محبط ليه يا ابني؟ ما انت مش انت مرائي. انما احنا بنتعالج. انا عندي التهاب رئوي، ما عيطش ما اقعدش اقلبها مناح، اخد الدواء. طب يعني اخونا الفاضل فيعني فاخونا ربنا يبارك فيه يعني بيقول ايه؟ بيقول السبب ممكن يبقى عدم اخلاص. السبب ممكن يبقى عدم اخلاص، بس لما احاول لما انام الساعه 12 او الساعه 11 واظبط المنبه على الساعه 3 مثلا، يعني مثلا او 3 ونص وما اصحاش على الفجر، ابدا اشك في ذنوبي بقى. طبعا طبعا سبحان الله العظيم. طبعا حبيب قلبي احنا بناخد بطريق، هو شريط قطر، شريطين قطر. في شريط الربانيه والاتصال بالله، وان يعني اوعى تتحرم بذنوبك، وخلي دايما قلبك معلق بالله ان ربنا اللي يعينك، ومن الله البدايه انا بك واليك. وفي شريط قطر انا هاخد بالاسباب. خلاص انا هاخد بالاسباب وامشي صح. اتفضل. طب الراجل ده رفع ايده الاول. ان شاء الله احنا جايين دلوقتي حفظ القران. انت هتحفظ قد ايه؟ هتحفظ معانا قد ايه دلوقتي؟ صفحه في الاسبوع ولا ربع في الاسبوع؟ خليها صفحه. طيب اللي مش متعلم يا اخوانا او يعني عنده مشكله في القرايه يحفظ ثلاث ايات في الاسبوع وكفايه الجزء الثلاثين. لو احنا نفر يا شيخ والباشمهندس علي هيصبر معاه. ده ثوابه عليه اضعاف ثوابه على يعني ايه اللي يعني خلاص يعني بيحفظ على نفسه. يعني ممكن يسمع غيره ماشي هو قاعد وبيسمع الايه ويلقنها مره واثنين وثلاثه لحد ما يحفظها ايه اثنين ثلاثه اربعه لحد ما بيكمل بفضل الله بيحفظ. يعني مش شرط، ما فيش شرط معانا بند اسمه ايه لازم تكون بتقرا او لازم تكون متعلم. وكثير من حفظه القران ما كانش سبب في القراءه، يعني واخده تلقي يسمع ويكرر وبعدين بفضل الله يبقى حفظ ان شاء الله. ونوفر حد كده، يعني لو معانا مجموعه 4 5 10 ما بيقراوش هنوفر واحد ان هو ما بيسمع، يعني ما فيش مصحف اصلا، يعني احنا قاعدين من غير مصحف عما يتساءلون وهكذا مرة واثنين وثلاثة واربعة خلصها نروح للآية اللي بعدها عن النبأ العظيم وهكذا لحد بفضل الله في نهاية الجلسة هيبقى حفظ إن شاء الله. جزاك الله خير. قول حبيبي. احكام. هو ال ال طب الباشمهندس بقى يقول لي يجاوب. بسم الله. السؤال ايه؟ هو من فضل الله سبحانه وتعالى ان يعني في المشروع اللي احنا بنعمله ان شاء الله يكون متكامل. يعني ايه؟ ان طلباتك هتلاقيها ان شاء الله. اللي ما بيقراش وعاوز يسمع يعني يحفظ غيبا هيكون موجود. اللي مستواه ما شاء الله عالي وعاوز يحفظ مثلا يمشي في اجازه هيكون موجود بفضل الله. حضرتك بتقول الاحكام، معانا مجموعه ان شاء الله هتكون ايه يعني ما بنقراش القران الا بالاحكام. يعني احنا ما عندناش القراءه ليه؟ اما مثلا النبي العظيم ما عندناش كده. فإن شاء الله هتحفظ، هتاخدها تلقي، واللي عنده استعداد إن هو يحفظ هيدرس كتاب معين. هنوفر حد قاعد خاص بالأحكام نفسها، إنه بيقعد يشتغل معاه حكم ثم حكم ثم حكم، وبعدين يمتحن حتى يتقن الأحكام. فالبيئة إن شاء الله ما تكون متكاملة. أما تكون متكاملة أنت بتحفظ بالأحكام وتقرأ بالأحكام وبتصلي بالأحكام، فخلاص بتبقى صليقة عندك وبتعتاد عليها إن شاء الله، فبإذن الله تكون سهل. طيب انتوا تقترحوا احسن وقت للحفظ يناسبكم امتى؟ للتسميه؟ للتسميه. يوم الجمعه بعد الدرس، يعني شايفينه ميعاد مناسب؟ خلاص، يعني حتى لو عملنا مثلا افتح لي قلبك مثلا 45 دقيقه نعملها بعدها مفيش مشكله. ايه طيب طب اللي شايف ان ميعاد بعد الدرس مناسب بالنسبه له يرفع ايده كده. طيب يبقى اذا في ناس كتير مناسب. طيب الاخوه المسافرين شايفين ان انسب وقت لهم قبل الدرس؟ ما انت حضرت الدرس اصلا. طب اللي مناسب بالنسبه له قبل الدرس يرفع ايده كده. طيب اللي مناسب بالنسبه له يوم تاني يرفع ايده كده. طيب يعني ايه؟ انا هقول لكم حاجه، اللي بيسافروا بعد الدرس، انا رايي يا باشمهندس اللي بيسافروا بعد الدرس نعمل لهم قبل الدرس. نعم. والمجموع الاساسي نعمل له ايه؟ بعد الدرس. بعد الدرس. ايه رايكم على الحل ده؟ خلاص. المجموع الاساسي يبقى الحفظ بعد الدرس، لان بالنسبه لي الحفظ ده يعني ممكن لا يقل خطوره عن ان احنا نعمل قيام وان احنا نعمل اي حاجه، يبقى الحفظ بعد الدرس، بحيث ان انت جاي الدرس وهتحفظ بعده باذن الله، هتسمع بعده يعني قصدي. خلاص؟ بالنسبه للي هيسافر بقى جاي من بلد تانية ويسافر بعد الدرس فهو كده كده المفروض بيجي الدرس، يعني لو هو مواظب على الدرس، وقال مش هواظب على الحفظ بقى من باب اولى، يعني لو هو ايه لو هو إيه ف يعني قصدي انا هيحفظ في بلده مثلا بقى مش هيحفظ هنا يعني. فبالنسبه للي مرتبط بالدرس وبيسافر نعمل له تسميع قبل الدرس. ما صح، احنا خدنا الوقت اختيار اهو، يوم كمان ولا قبل الدرس؟ فلقيت اللي قبل الدرس اكتر يعني اللي ناسه، عشان بس نبقى لمينا دماغنا. ايه رايك يا باشمهندس؟ ان شاء الله. طيب يعني تقعدوا انتوا بقى مع بعض دلوقتي بقى. حاضر. يعني تقعدوا بقى تتفقوا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. حد عنده مشكله في قضيه حفظ القران؟ ايه يعني يا باشمهندس علي الوقت هيبقى موجود مثلا من العصر مثلا يعني من العصر الجمعه. خلاص، اللي عايز يجي يسمع من العصر للمغرب سواء لظروف سفر او لظروف ان ده انسب ليه يجي. خلاص، اللي يناسبه بعد الدرس هو برضو موجود بعد الدرس معايا. يعني هو مثلا هيبقى مثلا من قبل المغرب بساعه او بعد العصر حسب بقى اللي هيتفق عليكم معايا يعني. خلاص، هيجي هو والناس اللي معاه يسمعوا للناس قبل الدرس وبعد الدرس. اللي يناسبه قبل الدرس يجي، واللي يناسبه بعد الدرس يجي، واللي يناسبه معاه التاني هو اصلا له مجموعات تحفيظ بره في مسجد البدر اللي جنب بيتنا مثلا، هو له مواعيد تحفيظ فيها. يعني ايه فول اوبشنز، يعني ما فيش عذر يعني حدش له حجه ان هو يحفظ. خلاص يا اخوانا، حتى لو هتحفظ جزء 30 بس، يعني حتى بس لو هتحفظ 30، انما بلاش ما يبقاش معاك حاجه من القران. خلاص، حاجه يعني ايه يعني الوقت اقول لك سمع تسمع. خلاص يا اخواني، انا هقوم دلوقتي بصلي السنه ان شاء الله باذن الله. اللي عايزني يبقى بعد السنه ماشي، وباشمهندس علي معاكم ايه يرتب معاكم ايه برنامج التحفيظ. خلاص يا اخواني، انا هصلي السنه، يلا عايزني بقى السنه ان شاء الله. الله. قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. شوف كده، لو أنت يعني بفضل الله من أهل حد معين، لا ده أنت من أهل القرآن، فتكون من أهل الله وخصته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما. كل اللي أنا ملاحظه مع الإخوة إن إيه، عاوزين نترفع، عاوزين نعلى، عاوزين كده. طب خد الحديث ده واحفظه: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاللي عاوز يرفع يعمل حسابه إن الطريق هوت، وإن الله سبحانه وتعالى فتح له طريق للرفعة ألا وهو القرآن. فنستعين بالله سبحانه وتعالى. هنخلي الكلام بعد ما نخلص، بعد إذنك الأسئلة بعد ما نخلص، عشان الإخوة اللي قالوا إن عاوزين يمشوا. بالنسبة للمنهج اللي الشيخ قاله، موضوع مثلا يعني صفحة في الأسبوع أو ربع في الأسبوع، ده مناسب للناس اللي رفعت إيديها ولا حد هيغير كلامه؟ هننده للشيخ على طول يعني، ماشي؟ فخلاص. طيب بفضل الله، كم واحد يحب يسمع قراءة الربع مجود؟ يعني ايه، هل انت حافظ على طول وهتيجي تقول لي سمع لي؟ فانا هوافقك، حاضر، هقول لك انا قاعد اهوت في واحد عند العمود ده، وواحد عند العمود ده، وواحد عند العمود ده بيسمع لك، ماشي؟ طب فواحد يقول لي ايه، لا